الله تبارك وتعالى وما علمتم من الجوارح. وتعليم الكلب والفهد ونحوه قال العلماء أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. كيف تعرف أن هذا الكلب معلم أو غير معلم؟ قالوا أن يسترسل إذا أرسل، ولهذا قال المؤلف أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. أما الصقر فقالوا أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، ولم يقول وإذا أمسك لم يأكل، قالوا لأن الصقر لا بد أن يأخذ من فريسته، لذلك أكل الصقر لا يمنع. قال وإرسالها قصدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت، فأضاف الفعل للإنسان. قال فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل، يعني لو أن كلب صيد رأى صيدا فاسترسل بنفسه فهل يحل أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول لم يحل، لكن هذا مقيد ما لم يزجره فيزداد عدوا. يعني مثلا عندي كلب فرأى صيدا فذهب إلى الصيد فزجرته أنا فزاد في عدوى، فحينئذ يكون للزجر أثر فيحل. قال والتسمية عند رمي أو إرسال كما تقدم ولا تسقط بحال، يعني أنها شرط. قال وسنة تكبير معها، مع أن هذا لم يرد حقيقة، التكبير عند الصيد لم يرد. قال ومن اعتق صيدا أو أرسل بعينا أو غيره لم يزل ملكه عنه، يعني قال لصيد حررتك أو أرسل بعيرا فإن ملكه لا يزول عنه، لأن الإرسال والاعتاق لا يوجب زوال الملك. ثم قال رحمه الله باب الأيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، وهي أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته. ومعنى قولنا توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة أن الإنسان إذا قال والله، فمعنى ذلك يعني بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك كذا وكذا. يقول تحرم بغير الله، بل هي شرك، ولكنه شرك أصغر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو صفة من صفاته، فيجوز الحلف بالصفات. قال تعالى قال عن الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وكان أكثر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلف لا ومقلب القلوب. أو القرآن، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته. أما المصحف، الحلف بالمصحف، فهذا إن نوى كلام الله فجائز، وإن نوى الورق فهذا لا يجوز. مثله الحلف بآيات الله، يقول أقسم بآيات الله أو احلف بآيات الله، ما حكمه؟ نقول إن نوى الآيات الشرعية وهي القرآن فجائز، وإن نوى الآيات الكونية فلا يجوز، كالشمس والقمر والجبال ونحوها. يقول فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة. من حلف وحنث، ما هو الحنث؟ الحنث هو الإثم، الحنث الإثم. قال الله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني الإثم العظيم. يقول وجبت عليه الكفارة، ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين، يعني نقصد عقد اليمين، ولقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فخرج بالقصد ما يجري على اللسان من غير قصد، كلا والله وبلا والله، فإن هذا من لغو اليمين. وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض، كونها على أمر مستقبل بأن يقول والله لا أفعل كذا. أما لو قال والله ما فعلت كذا وهو كاذب ونحوه فهو يأثم، لكن لا كفارة فيها. الكفارة في اليمين إنما تجب على أمر مستقبل، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أردتم عقده. ولا بد أيضا أن يكون كونه على مستقبل ممكن، أن يحلف على أمر مستقبل ممكن، احترازاً من ماذا؟ من المستحيل. فلو حلف على مستحيل فهل يحنث أو لا يحنث؟ أولاً، المستحيل نوعان: مستحيل لذاته ومستحيل عادة. المستحيل لذاته، مستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين، هذا مستحيل لذاته. ما هما النقيضان؟ النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحركة والسكون. هل يمكن أن يكون الشيء متحركاً ساكناً في آن واحد؟ لا يمكن، هذا مستحيل لذاته. المستحيل عادة، يعني ما جرت العادة بينه مستحيل، كالطيران في السماء. فإذا حلف الإنسان على مستحيل فما الحكم؟ المشهور من المذهب أنه إذا حلف على فعل المستحيل حنث في الحال، وإن حلف على ترك المستحيل فهو لغو. فلو قال والله لأطيرن في السماء يحنث فورا، لأنك لن تطير. ولو قال والله لا أطير في السماء نقول أنت لن تطير، حلفت أم لم تحلف؟ يكون لغو. إذن المستحيل إذا حلف على فعله حنث فورا، وإذا حلف على تركه فهو لغو. يقول: فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس. إذن اليمين الغموس على ما مشى عليه المؤلف هي أن يحلف على أمر ماض كاذبا عالما، كما لو قال والله والله ما فعلت كذا بالأمس، هذه غموس. ولكن الصحيح أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم. أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف الإنسان بها وهو كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم. والدليل على أنها هي الغموس قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال الإمام أحمد رحمه الله: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. ومعنى تدع الديار بلاقع يعني ما أسرع ما يعاجل الله عز وجل الذي حلف يمينا غموسا بالعقوبة. ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، يعني هذه تعتبر ليست يمينا. فلو قال إنسان والله لا يقدمن زيد بناء على غلبة ظنه، يقول هذه ليست يمين، هذه ليست يمين، بل يجعلونها من لغو اليمين. ولهذا في لغو اليمين في زاد المستقنع قال: ولغو اليمين هو قول الرجل لا والله وبلا والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فبان بخلافه. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن اليمين التي حلف الإنسان عليها يظن صدق نفسه أنه يمين، أنها يمين هو بار فيها لكن ليس فيها كفارة. قال: ولا على فعل مستحيل. وتقدم: وكون حالف مختارا، فلو حلف مكرها فلا تنعقد. وحنثه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جاهل أو ناس. فمتى حنث ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه. قال: ويسن حنث ويكره بر. يسن حنث، إيش هذه؟ إذا كانت على نعم، ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه، يعني أن الحنث في اليمين على خلاف اليمين. من حلف على ترك واجب فحنثه واجب، من حلف على ترك واجب قال والله لا أصلي مع الجماعة فحنثه واجب، من حلف على ترك محرم فحنثه محرم. فالحنث في اليمين على خلاف اليمين إذا كانت على أمر واجب أو على أمر محرم. قال: ويجب إذا كانت على فعل محرم أو ترك واجب، وعكسه بعكسه. قال: فصل: وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم، وعليه كفارة يمين. لو قال ما قال هذا الخبز حرام، أو ما أحل الله عز وجل علي حرام غير الزوجة، فإنه يمين مكفرة. وقال المؤلف رحمه الله غير زوجة، لأنه تقدم أن تحريم الزوجة على المذهب ما هو ظهار، أنه تحريم الظهار. قال وتجب فورا بحنث، ويخير فيها إطعام 10 مساكين. الكفارة تجب فورا، لكن شرطها الحنث. والإنسان إذا حلف يمينا فإما أن يكفر، وإما أن يحنث ثم يكفر. فإذا حلف يمينا وحنث وكفر تسمى كفارة، وإن حلف يمينا ثم كفر قبل أن يحنث تسمى تحلة. وعلى هذا يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث لوجود السبب. ما هو سبب الكفارة؟ اليمين. إذا عندنا الآن سبب وشرط. السبب إيش؟ اليمين، وشرط الوجوب الحنث. شرط الوجوب الحنث. فلو إنسان قال والله لا أكلم زيدا وأراد أن يكفر، نقول يجوز لوجود السبب وهو اليمين. ولو قال والله لا أكلم زيدا فكلم، نقول هنا الكفارة تجب لوجود الشرط. لكن هل يصح أن يخرج الكفارة قبل وجود السبب أو لا؟ لا يصح. مثال إنسان أخرج كفارة يمين، قلنا ليش؟ قال لأني غدا إن شاء الله سأحلف أني لا أكلم فلانا، نقول هذا لا يصح لأنه قبل وجود السبب. والقاعدة الأصولية أن الشيء قبل وجود سببه لا عبرة به. الشيء قبل وجود سببه لاغٍ، لكن بعد وجود السبب وقبل الشرط يصح. الشيء قبل وجود سببه لاغٍ غير معتبر، ولكن بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط جائز. مثال آخر في محظورة الإحرام، إنسان أحرم بالنسك وأراد أن يفعل محظورا من محظورة الإحرام فأخرج الفدية قبل أن يفعل المحظور، جائز أو لا؟ جائز لوجود السبب وهو الإحرام. لكن لو فعل المحظور نقول يجب عليك أن تخرج الفدية، لأن إخراج الفدية هنا كان بعد وجود السبب وهو الإحرام. لكن لو أن شخص اتصل على واحد في مكة مثلا قال أخرج عني 5 كفارات 5 فداء السنة هذه إن شاء الله سأحج، ويمكن أحتاج أغطي رأسي، قال لي عندنا رصيد من الفداء، إذا فعلت شيء موجود، نقول هذا لا يصح. إذن فقاعدة مهمة يا أخوان، وهي أن الشيء قبل وجود سببه غير معتبر، وأما بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط فهو جائز. ولذلك قال شيخنا رحمه الله في منظومة قواعد الأصول وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فدري الفروق وانتبه لا تقدم الشيء على سببه أو وتجعله كالذي بعد وجود سببه. طيب بقي لا إله إلا الله والله أحد الكتاب 5 دقائق نكمل القضاء. طيب ما يمدي القضاء. طيب يقول المؤلف رحمه الله ذكر الكفارة وهي يخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كسوة تصح في الصلاة صلاة فرض إلى آخره. الكفارة ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام. إذن الكفارة كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا. ترتيبا التخيير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام. إذن الصيام بعد أن لا يجد ما يطعم أو يكسو أو يعتق. وبهذا نعرف خطأ ما يتداول عند العامة وما يفهمه العامة أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام. تعارفوا حتى بعضهم إذا حلف قال لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام. يقول هذا خطأ، وهذا الذي فهم هذا بناء على ما كان في الزمن السابق. الناس في الزمن السابق أو في الزمن السابق كان عندهم فقر، فكانوا لا يستطيعون الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، فيكفرون بالصيام. إذن كون الإنسان يقول مثلا لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام، هذا صحيح بناء على الحالة الأولى للناس. أما في وقتنا الحاضر فما دام أنه يستطيع أن يطعم أو يكسو أو يعتق فهذا هو الواجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومبنى يمين على العرف ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها اللفظ. يرجع في اليمين إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ. فلو أن إنسانا قال والله لأنامن الليلة تحت سقف، فنام في العراء، نام فوقه النجوم، وقال نويت بالسقف السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يصح أو لا؟ يصح، لأن هذا يحتمله اللفظ. أو قال والله لأنامن الليلة على وتد، فنام فوق جبل، صح، والجبال أوتادا. ولكن لو قال والله لآكلن خبزا فأكل سمكا وقال نويت بالخبز السمك، لا يصح، لأن اللفظ لا يحتمل. إذن يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. فإن لم يحتملها اللفظ، وهذا قال المؤلف، إذا احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء. فإن لم يكن له نية رجع إلى اللفظ وما يقتضيه. ثم الإقامة، طيب النذر، لا النذر طويل. طيب النذر هو في اللغة بمعنى الإيجاب، وأما شرعا فهو إلزام مكلف مختار نفسه لله عز وجل شيئا غير محال. وأحسن من هذا التعريف وأخصر أن نقول إن النذر أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يجب عليه بأصل الشرع، أن يوجب الإنسان على نفسه ما لا يجب عليه بأصل الشرع. وما حكم النذر؟ نقول النذر حكمه الأصل أنه مكروه، بل ذهب بعض العلماء إلى أن النذر محرم، حرام، ومال إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الصنعاني في سبل السلام على أن النذر محرم. لماذا؟ أولاً لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولأنه عليه الصلاة والسلام أيضاً نهى عن النذر، والأصل في النهي التحريم. ولأن الناذر إذا نذر ولم يفي بما نذر فقد يكون مشابهاً، ففيه شبه من المنافقين. الإنسان إذا نذر ولم يفي بما نذر ففيه شبه من المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا. ولأنه أيضا أمر مهم أن النذر قد يصحبه عقيدة فاسدة، كما لو أن إنسان مثلا أصابه مرض أو أصابه فقر أو مثلا تعطلت مصالحه فدعا الله عز وجل فلم يستجب له لحكمة، فيقول له شخص انذر حتى يستجاب لك، فيقول لله علي نذر أن أصوم سنة إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب، فلله علي نذر أن أصوم سنة من شدة الحماس. فإذا حصل ما نذر توانى وذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجا وفرجا. فالنذر ما دمت في سلامة وفي عافية فلا تفعله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف والمنعقد منه ستة أنواع. النذر المنعقد منه ستة أنواع. الأول قال المطلق، وهو الذي لم يسمى، كما لو قال لله علي نذر وسكت، هذا يسمى نذرا إيش؟ مطلقا لم يسمى، فكفارته كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد منه المنع أو الحمل أو التصديق أو التكذيب، هذا نذر اللجاج والغضب. كما لو قلت، كما لو قال شخص لآخر حصل كذا، قال أبدا ما حصل كذا، فقال إن لم أكن صادقا فلله علي نذر أن أصوم شهرا، هذا يقصد إيش؟ التصديق أو التكذيب. أو إنسان ابتلي بشرب الخمر فقال إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أذبح عشرة من الإبل، هذا يسمى نذر لجاج أو غضب. ما حكمه؟ نقول حكمه أنه يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. الثالث نذر المباح، كلبس الثوب، لله علي نذر أن ألبس الثوب، أن أشرب هذا الماء. الرابع نذر مكروه، ينذر أمرا مكروها، لكن مكروه باعتبار الأصل لا باعتبار الصفة، لا باعتبار الصفة. فلو نذر مثلا أن يحرم قبل الميقات، هذا مكروه باعتبار الصفة، لا يدخل في هذا الباب. الخامس نذر المعصية كشرب الخمر، فيحرم الوفاء به لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وتجب به كفارة يمين لما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس، وكفارته كفارة يمين. السادس نذر تبرر، نذر البر، وهو نذر الطاعة. ونذر التبرر وهو نذر الطاعة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر كذا وكذا. الثاني أن ينذر طاعة ابتداء بأن يقول لله علي نذر أن أصلي. والثالث أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع كالاعتكاف. فكل هذه الأنواع الثلاثة من أنواع نذر الطاعة يجب الوفاء بها. قال فيلزمه الوفاء به. ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه الثلث، لحديث أبي لبابة حينما نذر أن يتصدق بكل ماله قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجزئ عنك الثلث. أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع لا إن نذر. إذا قال لله علي نذر أن أصوم شهرا شهر، لكن هنا صيام الشهر في التفصيل، إن عين الشهر لزم التتابع كما لو قال الشهر المحرم. أما إذا لم يعين الشهر فيكفي أن يصوم ولو غير متتابع. قال لا إن نذر أياما معدودة. وسن الوفاء بالوعد، سن الوفاء بالوعد. والصحيح أن الوفاء بالوعد واجب، لأن إخلافه من صفات المنافقين. انتهينا؟ طيب بقي مسألة الوعد مهمة جدا، إن شاء الله أتكلم عليها بعد الله.